أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه من قال الاستهالة في التعبد بأمارة من الأمارات لأن الحجية غير قابلة للجعل، يعني مستحيلة في الجعل، قد استند في ذلك إلى أمرين، أحدهما من ناحية الملاك حيث إن في جعل الحجية تحليل حرام أو تحريم حلال، وكلاهما لا يتفق على الحكيم، فلذلك لا يمكن جعل الحجية لشيء من الأمارات. الجهة الثانية، يعني الأمر الثاني للاستهالة، من ناحية نفس التكليف بدعوى أن جعل الحجة يستلزم اجتماع المثلين بالزدين. كان كلامنا في الجهة الأولى، وقلنا إنه تارة نفرض الكلام في فرض انسداد باب العلم، وأخرى نفرضه في فرض انفتاح باب العلم. إذا فرضنا أن باب العلم منسد ولا يمكن المكلف أن يصل إلى الواقعيات ويخطئ لا محالة، ولو فرضنا أنه يمكنه تحصيل القطع بالواقع أحيانا إلا أن قطعه أيضا يكون على خلاف الواقع ويكون من الجهل المركب، وهذا الفرض هو الصحيح. قلنا إن باب العلم والوصول إلى الواقعيات غير ممكن في الشبهات الموضوعية واضح، وكذلك في الشبهات الحكمية من دون فرق بين زمان الغيبة وزمان الحضور على ما تقدم. بناء على ذلك لا يلزم من جعل شيء حجة محذور أبدا. أما مسألة تحريم الحلال قلنا لا محذور في ذلك أصلا، وأما محذور تحليل الحرام فهذا وإن كان فيه محذور في نفسه إلا أنه لا يكون محذورا في المقام، فإن المكلف عند انسداد باب العلم وعدم تمكنه من الوصول إلى الواقعيات يقع في مخالفة الواقع كثيرا، فيرتكب محرما واقعيا أو يترك واجبا واقعيا. إذا فرضنا أن الآمر أحرز أن مخالفة الواقع تكون في موارد الأمارات أقل مما إذا لم تكن الأمارة حجة، يعني استند المكلف في عمله إلى التبعيد في الاحتياط والعمل بأصالة البراءة مثلا في غير هذه الموارد، تكون المخالفة حينئذ أكثر مما إذا عمل بأمارة من الأمارات وجعلت الحجية لتلك الأمارة. حينئذ أي محذور في جعل الأمارة حجة وإن كان في بعض الموارد يستلزم هذا إباحة ما هو حرام واقعا، بل وجوب ما هو حرام واقعا، أو بالعكس إلا أنه موارد قليلة لا يعتد بها في قباله ما إذا لم تكن الأمارة حجة، واستند المكلف في عمله إلى أصالة البراءة مثلا. آجع في فرض انسداد باب العلم، وأما إذا فرضنا أن باب العلم مفتوح ويمكن المكلف أن يصل إلى الواقعيات، فرض على تقدير تحقق هذا الفرض وإن كان لا يتحقق جزما، على هذا الفرض إما أن نقول بأن الحجية للإمارات من باب السببية والموضوعية، أو نقول بأن الإمارات إنما تكون حجة من باب التاريخية. نتكلم على كل من المسلكين، أما على مسلك السببية والموضوعية فلا إشكال في ذلك أصلا، فإن السببية على ما ذكر الشيخ قدس الله نفسه تتصدر على وجوه، أحد هذه الوجوه ما نسب إلى الأشاعرة فإن كانت النسبة غير ثابتة نسب إليهم أنهم قالوا إنه لا حلال ولا حرام ولا واجب في الواقع أصلا، وإنما الأحكام تابعة لآراء المجتهدين وتابعة للأمارات، فما دلت الأمارة على وجوبه فهو واجب، وما دلت الأمارة على حرمته فهو حرام، وليس هنا حكم واقعي مع قطع النظر عن قيام الأمارة على شيئين. هذا التسليب التسليب الأشعري المنسوب إلى الأشعرية، بناء على هذا التسليب لا موضوع لهذا الكلام، يعني تحريم الحلال أو تحليل الحرام لا موضوع لذلك، إذ المفروض أنه ليس في الواقع حكم من إباحة أو وجوب أو تحريم، لتكون الإمارة عند مخالفته للواقع مستلزمة لتحريم حلال أو تحليل حرام. ليس في الواقع شيء حكم لتكون الأمارة مخالفة للواقع، وفي فرض المخالفة يلزم أحد هذين الأمرين، لا موضوع لذلك، فالإشكال مندفع عن أصله، إلا أن السببية بهذا المعنى باطلة عقلا وشرعا. أما عقلا فمن جهة أنه مستلزم للدور، إذ على تدبير أن لا يكون في الواقع حكم فالأمارة يخبر عن أي شيء، والرأي المجتهدي يتعلق بأي شيء، لا بد من فرض حكم واقعي لتخبر عنه الأمارة وتكون كاشفة عن ذلك، قد تصيب وقد لا تصيب. لو فرضنا أنه ليس في الواقع شيء، فبأي شيء يتعلق ظن المجتهد وبأي شيء تخبر عنه الأمارة؟ لا واقع لذلك أصلا، هذا التسليب غير يعني هذا غير معقول. السببية بهذا المعنى انحصار التكاليف بمعدل الأمارات من وجوب أو تحريم أو إباحة، هذا أمر غير معقول في نفسه، وكذلك باطل شرعا أيضا، فإن الإجماع وكذلك الروايات قد دلت على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، قد يكون الرأي مصادفا للواقع وقد يكون غير مصادف للواقع، ولكن على تقدير الالتزام بالسببية بهذا المعنى، لو فرضنا أن التزمنا بالسببية بهذا المعنى لم يكن محذور في جعل الحجية أبدا. السببية بالمعنى الثاني منسوبة إلى المعتزلة، السببية المعتزلية، هذه السببية على ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه القائل بذلك، التزم بوجود حكم واقعي مع قطع النظر عن قيام الأمارة على الواقع، إلا أنه جعل قيام الأمارة على الواقع فيما إذا كانت مخالفة للواقع من العناوين الثانوية التي يتبدل بها الحكم الأولي، كالاضطرار والحرج والسقية وأمثال ذلك. أصل الحكم مجعول، ولكن إذا كانت السقية مقتضية لخلاف الحكم الأول طبعا يتبدل الحكم، فيكون الحكم الواقعي حال السقية شيئا آخر غير الحكم الأول، مغايرا للحكم الأول. الواقع كذلك تبدل في الواقع من جهة العنوان الثانوي وهو عنوان السقية، أو إذا كان الاتصال الحكم الأول حرجيا يتبدل الحكم، فيكون الحكم الفعلي على خلاف الحكم الأول، وإن كان الحكم الأول مجهولا في نفسه ولكنه يتبدل ويتغير من جهة الضرر أو من جهة الحرج، تبدل الاحكام بالعناوين الثانويه امر واضح، قيام الاماره على اخلاف الواقع التزموا انه من هذا القبيل، من قبيل العناوين الموجبه لتبدل الحكم الواقعي، هذا امر في نفسه ممكن قابل للتصديق في نفسه، لا مانع من تبدل الحكم الواقعي بعنوان ثانوي، فليكن من هذه العناوين الموجبه لتبدل الحكم الواقعي فليكن من هذه العناوين قيام الاماره على خلاف الواقع، الا انه مناف للمتسالم عليه بين الفقهاء يعني بالاجماع ايضا وللروايات، الروايات الداله على ان الحكم قد يصيب الواقع وقد يخطئ والواقع متحقق فعلا، غايه الامر ان المكلف يكون معذورا في ذلك، لا ان الواقع يسقط فلا يكون حكم في الواقع، هذا لا يمكن الالتزام به من جهه هذه الروايات على انه بلا مقتضي. خب لو فرضنا انه امر ممكن ولم يكن اجماعا على خلافه، وفرضنا ان الروايات ايضا لم تكن بالبين، خب باي موجب؟ انما نلتزم في موارد التبعيه بتبدل الواقع للروايات التبعيه، ان التبعيه من دين الله، من لا تبعيه له لا دين له، فهذه الروايات تمسكنا ان التبعيه توجب تبدل الحكم الواقعي، حقيقة يكون تكليف المكلف فعلا أن يغسل رجليه، والمسح غير مشروع، والمولى لم يأمر بمسح الرجل في هذه الحالة، حالة التقية. استفدنا هذا من الروايات أن التقية من الأحكام، من أحكام الله سبحانه، ومن لا تقية له لا دين له. كذلك في مولد الزرر والحرج استفدنا هذا من الآيات والروايات، ما جعل عليكم في الدين من ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، أو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام على ما في الرواية، وغير ذلك من الموارد، كل ذلك استفدناه من الدليل الخاص، من دليل في مورده. ومن أي دليل استكشفنا أن الأحكام الواقعية تتبدل بقيام الأمارة على الخلاف؟ قلنا إن دليل الحجية كما أشرنا إليه، إن دليل الحجية إنما هو سيرة العقلائية، لم نجد شيئا يكون حجة تأسيسية من قبل الشارع، وإنما الحجج حجج عقلائية والشارع أمزاها. ومن المعلوم أن بناء العقلاء لا يستفاد منه أزيد من كون هذا طريقا إلى الواقع وموجبا لتنجيز الواقع عند الإصابة، وأما تبدل الواقع بقيام الأمارة على الخلاف هذا يحتاج إلى دليل ولا يمكن إثبات ذلك بوجهين. ولكن لو فرضنا أنه لو تمت السببية بهذا المعنى والتزمنا بأن الحكم الواقعي يتغير بقيام الأمارة على الخلاف، إذن المحذور يرتفع من أصله، أين هنا تحليل حرام أو تحريم حلال؟ عند قيام الأمارة على الخلاف لا حكم واقعي بعد ذلك، الحكم الواقعي إنما هو على طبق بعد الأمارة، فليس هنا واقع محفوظ لتكون الأمارة القائمة على خلافه موجبة لتحليل حرام أو تحريم حلال، هذا من أساسه مندفع. أما السببية بالمعنى الثالث التي اختارها شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وتبعه على ذلك شيخنا الأستاذ، أنه لو قلنا بالسببية إنما نقول بالسببية بهذا المعنى، لا بمعنى أن الأحكام الواقعية غير موجودة من الأول كما كان هذا في القسم الأول، ولا أن الأحكام الواقعية تتغير وتتبدل بقيام الأمارة على الخلاف كما كان هذا والحال في القسم الثاني، بل بمعنى أن في سلوك الأمارة وتطبيق العمل على طبق الأمارة هذا فيه مسألة، ومعلوم أن السلوك يختلف قصرا وطولا، طبعا المصلحة أيضا تختلف زيادة وقلة. المصلحة بمقدار السلوك، بأي مقدار سلك المكلف الأمارة وسبق عمله على الأمارة هذا المقدار يكون فيه مصلحة، وهذا يختلف باختلاف الموارد. مثلا لو فرضنا أن الواجب الواقعي يوم الجمعة هو صلاة الظهر، هكذا نقول، ولكن المجتهد التزم بوجوب صلاة الجمعة تعيينا أو تأخيرا فصلى صلاة الجمعة، وبعد ذلك انكشف له الخلاف. أو لو فرضنا أنه بنى على وجوب التمام في مورد فصلى تماما وبعد ذلك انكشف أن حكمه كان هو القصد أو بعكس ذلك. في هذه الموارد إذا انكشف الخلاف، قد نفرض أن الخلاف ينكشف وبعد لم يفت من المكلف شيء حتى وقت الفضيلة باقي، لم يفت منه شيء أصلا، ومعلوم في مثل هذا المورد لم يفت على المكلف شيء من المصلحة الواقعية ليقال إن فيه قبها من المولى تحريم حلال أو تحليل حرام، كل ذلك لم يكن، الوقت باقي ووقت الفضيلة باقي، فيتدارك ثانيا صلى صلاة تامة بعد الصلاة بلا فصل انكشف أن وظيفته هو القتل، أو صلى صلاة الجمعة بعد الصلاة بلا فصل انكشف أن الوظيفة هو الإتيان بصلاة الظهر، سيأتي بصلاة الظهر. حجية الأمارة في هذا الحال لم توجد فوت شيء عليه ليقال ان هذا قبيح، تثبيت المصلحة الواقعية، تحليل الحرام، هذا غير جائز. وقد نفرض ان انكشاف الخلاف كان بعد وقت الفضيلة، فاتت الفضيلة لا يمكن تداركها، ولكن اصل الصلاة لم يفت وقتها بعد الوقت باقي، يمكنه ان يصلي ويأتي بالصلاة المأمور بها قسرا مثلا، أو يأتي بصلاة الظهر، حينئذ الأمارة أوجبت فوت المصلحة وقت الفضيلة لا مصلحة أصل الصلاة. مصلحة أصل الصلاة بعد لم يفت على المكلف، يمكن تداركها من جهة أن الوقت باقي فهو متمكن من الإسلام بالصلاة، حينئذ سلوكه بهذا المقدار لازم الالتزام بالسببيه، ان يلتزم بان المصلحه في هذا الحال في السلوك، يعني في السلوك بهذا المقدار يتدارك بها ما فات من المصلحه الواقعيه وهي مصلحه وقت الفضيله، نلتزم بذلك لا مانع منه. فنلتزم بأن الأمارة توجب مصلحة في السلوك يتدارك بها ما فاته من مصلحة الواقع، إلا أن الفائت من مصلحة الواقع إنما هو مصلحة وقت الفضيلة لا مصلحة أصل الصلاة في الوقت. مصلحة الصلاة في الوقت بعده يمكن تداركها، فيأتي بالصلاة ثانيا قسرا مثلا، أو يأتي بصلاة الظهر قبل غروب الشمس فلم يفت منه شيء، و این آفر از نا انن کشاف الخلاف کان بعد الوقتی بعد ما صلا صلات الظهر قصرن مثلا این کشف له بعد المغرب ان الوظیفته و صلات تماما او بلک او صلا صلات الجمعه بعد مزی الوقت التفت الى ان الواجب کان هو صلات الظهر حين اذن مصلحة الوقت فات لا محاله نلتزم بان سلوك الامارة في هذا المقدار الى ان تغرب الشمس فيه مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع بالنسبة الى الوقت و اما مصلحة اصل الصلاة فيمكن تداركها بالقضاء نتيجة هذا ان نحكم بوجوب القضاء لو فرضنا انه لم ينكشف الخلاف الى ان مات المكلف حينئذ نلتزم بان المصلحات حيث انها السلوك طويل زمان السلوك طويل نلتزم بان المصلحات مافيه بمصلحه اصل الصلاه ايضا السببيه بهذا المعنى في الإجزاء وعدم الإجزاء نتيجتها نتيجة الطريقية بعينها كما أننا لا نلتزم بالإجزاء فيما إذا قلنا بأن الحجية من باب الطريقية إذا قلنا بأن الحجية من باب السببية بهذا المعنى المصلحة للسلوك النتيجة هي النتيجة لا يلزم في هذا أيضا أي محذور من تهليل حرام إلقاء في المفسدة أو تفريط المصلحة كل ذلك لم يكن المقدار الذي فات من المصلحة المفروض أنه قد سلوك بسلوك الأمارة والمقدار الذي لم يفوت يتدارك بعد ذلك يتعبه فقال شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وكذلك شيخنا الأستاذ قدس سره إنه بناء على السببية بهذا المعنى لا يلزم محذور من جعل الأمارة هجة ولا مانع من الالتزام بالسببية بهذا المعنى أما عدم لزوم المحذور فكما أفادوا لا يلزم من هذا محذور لا تكون حجية الأمارة موجبة لثبات شيء على المكلف أبدا المقدار الفائت قد فرضنا أنه بمقداره حصلت المصلحة بسلوك الأمارة والمقدار الباقي يأتي به المكلف ثانيا فيتدارك تلك المصلحة بالإتيان ثانيا فلا محذور في ذلك وأما أن السببية بهذا المعنى لا مانع من الالتزام بها ذكرنا في بحث الإجزاء مفصلا أن السببية بهذا المعنى أيضا فيه محذور محذور السببية للمعنى الثاني موجود في هذا بعينه يعني تمام ما ذكرنا هناك يجري هنا أولا دليل على ذلك فأي دليل نثبت هذه السببية وأن سلوك الأمارة فيه مصلحة يتدارك به الواقع بمقدار السلوك فرضا وإمكانا أفرض سلمنا ذلك لكن قول بلا دليل وثانيا إنه مستلزم للتسويب كما في القسم الثاني والوجه في ذلك أن المصلحة لو فرضنا أنها قائمة بالواجب الواقعي وبسلوك الأمارة بمقدار السلوك على الترتيب الذي ذكرنا فرضنا أن المكلف لم ينكشف له الخلاف إلى أن غربت الشمس وقلنا بأن مصلحة الصلاة في الوقت قد حصلها المكلف بسلوكه الأمارة في مجموع الوقت فإذا كانت المصلحة الواقعية قائمة بأحد فعليه، الواجب الواقعي والسلوك الأمارة لمن انكشف له الخلاف خارج الباب، إذن لابد من أن يكون الوجوب الواقعي وجوبا تخييريا بين الاتيان بالواقع وبين سلوك الأمارة. لا يمكن تخصيص الواقع بالوجوب وأن يكون هذا مشتملا على المصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، هذا غير ممكن، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد على الفرد. إذا فرضنا أن سلوك الأمارة مصلحته بمقدار مصلحة الواقع، فمعناه أن الوجوب في هذا اليوم كان وجوبا تخييريا، يعني من قامت عنده الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ولم ينكشف له الخلاف إلى أن غربت الشمس بالنسبة إلى هذا الشخص، الوجوب وجوب تخييري بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. وأما من لم تقم عنده الأمارة على الخلاف فوجوب صلاة الظهر في حقه تعيني، وهذا معناه تبدل الواقع وعدم اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام، هذا أيضا غير معقول، يعني غير معقول بمقتضى الروايات والإجماع، إلا عقلا ممكن. ما ذكرناه في الوجه الثاني بعد الإجماع والروايات والأدلة على أن الحكم الواقعي لا يختلف فيه العالم والجاهل إلا من جهة تنجز التكليف وعدم تنجزه، صحة عقاب أحدهما وعدم صحة عقاب الآخر إذا لم يكن جاهلا مقصرا، الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. بل الإجماع وهذه الروايات كما تدلنا على بطلان السببية بالمعنى الثاني تدلنا على بطلان السببية بالمعنى الثالث أيضا، ولكن لو التزمنا بالسببية بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني أو بالمعنى الثالث لا محذور فيها، لو التزمنا لا محذور في حجية الزن، حيث إنه لا يلزم منه تحريم الحلال بل تحليل الحرام، لا يلزم لا محذور في ذلك. لو فرضنا أن الواقع أيضا محفوظ إلا أن مصلحته متداركة فلا محذور في ذلك. يبقى الكلام أنه بناء على الانفتاح إذا لم نقل بالسببية وقلنا بالطريقية بأنه لا مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع بل الأحكام الواقعية على حالها، حينئذ هل يمكن المكلف أن يصل إلى الواقعيات علما مع هذا؟ هل يمكن جعل شيء حجة مع أنه قد يصيب وقد يخطئ أو لا يمكن ذلك؟ يقرأ الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد التعطيل. نسألكم السلام.